وَيَبْشُرُ الْمُؤْمِنِينَ

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا سبحانك يا رب سبحانك وكل إنسان ألزمناه طائره ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك ويخرج له يوم القيامة كتابا Oh